لا تتركن أحدا يلحق بنا. قال: فكان أول النهار جاهدا على نبي الله صلى الله عليه وسلم، وكان آخر النهار مسلحة له، أي حافظا له من العدو. قصة الأعرابي وإسلامه. روى الحاكم في المستدرك بسند صحيح عن قيس بن النعمان قال: لما انطلق النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر مستخفين، مروا بعبد يرعى غنما فاستسقاه من اللبن، فقال: ما عندي شاة تحلب غير أنها هنا عناقا حملت أول الشتاء وقد أخرجت وما بقي لها لبن، فقال: ادعوا بها. فدعا بها فاعتقلها النبي صلى الله عليه وسلم ومسح ضرعها ودعا حتى أنزلت. قال: وجاء أبو بكر بمحجن، أي جاء بحجر أو خشب ذات عمق، فحلب فسقى أبا بكر، ثم حلب فسقى الراعي، ثم حلب فشرب. فقال الراعي: بالله من أنت؟ فوالله ما رأيت مثلك قط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو تراك تكتم علي حتى أخبرك؟ قال: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإني محمد رسول الله. فقال: أنت الذي تزعم قريش أنه صابئ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنهم ليقولون ذلك. قال: فأشهد أنك نبي، وأشهد أن ما جئت به حق، وأنه لا يفعل ما فعلت إلا نبي، وأنا متبعك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لن تستطيع ذلك يومك، فإذا بلغك أني قد ظهرت فأتنا. مرور الرسول صلى الله عليه وسلم على أم معبد الخزاعية. روى الحاكم في المستدرك والبغوي في شرح السنة بسند حسن عن هشام بن حبيش بن خويلد رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من مكة مهاجرا إلى المدينة، وأبو بكر ومولى أبي بكر عامر بن فهيرة ودليلهما الليثي عبد الله بن أريقط، مروا على خيمة أم معبد الخزاعية، وكانت امرأة برزة جلدة تحتبي بفناء الخيمة ثم تسقي وتطعم، فسألوها لحما وتمرا ليشتروا منها، فلم يصيبوا عندها شيئا من ذلك، وكان القوم مرملين مسنتين، أي نفد زادهم. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاة في كسر الخيمة فقال: ما هذه الشاة يا أم معبد؟ قالت: شاة خلفها الجهد عن الغنم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل بها من لبن؟ قالت: هي أجهد من ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتأذنين لي أن أحلبها؟ قالت: بأبي وأمي، إن رأيت بها حلبا فاحلبها. فدعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح بيده ضرعها وسمى الله تعالى ودعا لها في شاتها، فتفاجت عليه ودرت فاجترت. فدعا بإناء يربض الرهط، أي يروي الرهط من الرجال، فحلب فيه ثجا، أي لبنا سائلا كثيرا، حتى علاه البهاء، أي بريق رغوته، ثم سقاها حتى رويت، وسقى أصحابه حتى رووا، حتى أراضوا وشرب آخرهم، ثم حلب فيه الثانية على بدء حتى ملأ الإناء، ثم غادره عندها، ثم بايعها وارتحلوا عنها. المختصر في السيرة النبوية. إن طال شوق العالمين لبعضهم